بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زلنا في شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهي في تحديد ظاهر النص المراد بظاهر النص، حيث إن الناس انقسموا في فهم الظاهر إلى أقسام ثلاثة، وهم أهل السنة والمشبهة والمعطلة. أما أهل السنة فقالوا إن الظاهر هو معنى حق يليق بالله تعالى، وألقوا دلالته على ذلك. الثاني هم المشبهة، قالوا إن الظاهر هو التشبيه، ومن ثم قالوا بالتشبيه، الثالث هم أهل التعطيل، زعموا أن الظاهر هو التشبيه، ثم فرارا من هذا الوهم لجوا إلى التعطيل أو الإنكار، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. ومذهب المعطلة باطل لوجوه كثيرة، هذا المذهب باطل، وهو الذي عليه الجهمية وعليه المعتزلة وعليه الأشاعرة، ومنهج التعطيل منهج باطل من وجوه كثيرة. فمن هذه الوجوه أولا أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له، كونهم جعلوا أو زعموا أن الظاهر هو التشبيه، هذا يعتبر جناية على النص. هذا الفهم يعتبر جناية على النص، لأن النص لا يدل على التشبيه، وليس هذا مراد النص. فمن أوجه بطلان مذهب المعطلة أنهم جنوا على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى غير مراد وغير لائق بالله جل وعلا. الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله عن ظاهره بلا دليل، هذا الصرف بلا دليل ولا حجة ولا برهان، وإنما فقط بالهوى وباتباع الظنون، فهم يصرفون كلام الله وكلام رسوله عن ظاهره بلا دليل، فيأتي المعطل إلى آية ويقول ليس هذا هو المراد، بل المراد كذا وكذا، ليس المراد بالاستواء العلو على عرش، وإنما المراد هو الاستيلاء على عرش. فهنا المعطل صرف النص عن ظاهره بلا دليل، لا منفصل ولا منفصل ولا من اللغة، فليس باللغة العربية قط استوى بمعنى استولى، هذه لا يوجد لها في قواميس اللغة كلها، ليس باللغة العربية استوى بمعنى استولى، فالمعطل صرف الكلام عن ظاهره بلا دليل. ويجب حمل كلام الله وكلام رسوله، يجب حمل كلام الله وكلام رسوله على ظاهره، لأنه جاء بلسان عربي كما تقدم معنا، الواجب في نصوص الكتاب والسنة جراه على ظاهره. هؤلاء لم يجروها على ظاهرها، وإنما صرفوها عن ظاهرها، صرفوها عن ظاهرها. الوجه الثالث أن صرف كلام الله، أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم هو محرم، يعني هذه العملية تعتبر قول على الله بلا علم، أن يصرف كلام الله وكلام رسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه هذا قول على الله بلا علم هو حرام. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا يعتبر قولا على الله بلا علم، وهو من الكبائر محرم. وهو قول على الله بلا علم من وجهين، قول على الله بلا علم من وجهين. الوجه الأول أنه زعم أنه ليس مراد بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، مع أنه ظاهر الكلام، يعني المعنى أنه نفى المعنى المراد، نفى وأنكر المعنى المراد من النص. هذا هو الوجه الأول في قول عمان بلا علم. الوجه الثاني أنه جاء بمعنى يخالف المعنى المراد وزعم أنه هو المراد. تطبيق ذلك، يأتي المعطل إلى آية من آية الصفات إلى نص من النصوص، مثلا قول الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. المعطل قال الله بلا علم من وجهين. الوجه الأول أنه يقول ليس المراد إثبات يدين حقيقيتين لله جل وعلا، قال ليس المراد إثبات يدين حقيقيتين لله جل وعلا، مع أن هذا هو المراد، قال ليس هذا المراد. هذا هو الوجه الأول في قوله عن الله بلا علم. الوجه الثاني أنه عين من عند رأسه ومن بنات أفكاره معنى يخالف معنى المراد، قال المراد هو القدرة أو النعمة أو كذا أو كذا. إذن هو أنكر المعنى الصحيح وجاء بمعنى باطل، أنكر المعنى الحق. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه جاء بمعنى باطل من تلقاء نفسه من هواه. إذن هو قال عن الله بلا علم من وجهين. طيب، والمعطل يقول ليس المراد كذا، كل النصوص قال تعالى ربك يقول ليس المراد إثبات وجه، وجاء ربك يقول ليس المراد مجيء ربنا جل وعلا، وقال تعالى بل يداه مبسوطتان، يقول ليس المراد إثبات اليدين. دائما ينكر المعنى المراد الذي هو ظاهر النص، ثم يأتي من عنده برأي آخر ليس مرادا ولا علاقة له بالنص. إذن هو قال على الله بلا علم من جهتين أو من وجهين. ثم إنه ليس له دليل على نفي ولا على إثبات. لما يقول ليس مراد كذا ليس له دليل في نفي، وحين يقول المراد كذا وكذا ليس له أيضا دليل على ما أثبت، فهو عالم من الدليل في نفي وفي إثبات. ليس له دليل في نفيه وليس له دليل في إثباته. إذن هو قائل على الله بلا علم فيما نفى وفيما أثبت. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أن مذهب المعطلة هو خلافه مع السلف الصالح، خلافه ما كان عليه السلف الصالح، فليس في الصحابة والتابعين بإحسان معطل، ولم ينقل عن السلف الصالح عن الصحابة الكرام وعن أتباعهم بإحسان، لم ينقل عن واحد منهم حرف واحد من قرب التعطيل، ما في، لم يقل أحد من السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين بإحسان، لم ينقل عن واحد منهم قط التعطيل. وأعلى بذلك لم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه حرف واحد في التعطيل، بل نقل عنه الإثبات، إثبات الصفة. ولهذا قال ابن المؤلف رحمه الله الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الحق فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن القائد في الفرقة النادية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهم كانوا على حق المبين. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ورضي الله عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فدل على أنهم كانوا على هدى. فهؤلاء أئمة المهديون لم يروا التعطيل، ولم ينقل عن أحد منهم أنه عطل صفة أو نصب. بالتالي يقول مذهب المعطلة مخالف، يقول مذهب المعطلة مخالفا لما عليه السلف الصالح، فيكون باطلا. إذا ملخص الوجه الرابع عن المخالف أن التعطيل هو مخالف لمذهب السلف الصالح فيكون باطلا. الوجه الخامس في إبطال مذهب أهل التعطيل وهو محاورة أو مناظرة لمعطل الذي يدخل عقله فيما لا طاقة له به وينكر النصوص ويقول ليس المراد كذا بل المراد كذا وكذا. أن يقال المعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسك؟ المعطل الذي ينكر الصفات، ينكر الاستواء وينكر المجيء وينكر الوجه واليدين، وقال له: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ سيقول: لا. ويقال: نعم، كفر. يقال له: هل ما أخبر به النبي، ما أخبر به الله عن نفسه صدق وحق؟ سيقول: نعم. هذه خطوة خطوة. هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ سيقول: لا، الله أعلم بنفسه. واحد. اثنين: هل ما أخبر به الله عن نفسه حق وصدق؟ سيقول: نعم. ثلاثة: يقال له: هل تعلم كلاما أبين وأفصح من كلام الله تعالى؟ في كلام أوضح وأفصح وأبين وأحسن من كلام الله تعالى؟ سيقول: لا، الله نزل أحسن حديث. كويس. أربعة: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على خلق وأراد أن يلبس عليهم؟ عياذ بالله. سيقول: لا، الله تعالى أراد البيان، أراد أن يبين لعباده، يريد الله أن يبين له. فسيقول: لا، الله تعالى أراد أن يبين، لم يرد أن يعمي الحق. طيب، هذا باعتبار القرآن. نفس المسائل تقال له في باب السنة. يقول: هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت تعرف الله أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ علمك بالله أعظم من علم النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيقول: لا. واحد. اثنين: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ سيقول: نعم. وقال له سؤال ثالث: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيقول: لا، وأفصح الناس عليه الصلاة والسلام. وقال له سؤال رابع: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول: لا، هو أنصح الناس للناس، هو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. فيقال له: إذا أقررت بأن الله تعالى أعلم بنفسه وأصدق حديثا وأحسن خطابا وبيانا وأنصح لعباده وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله وأصدق الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق، فلماذا لا تقول ما قالوه؟ لماذا لا تثبت ما أثبته الله؟ ولماذا لا تجري النصوص على ظاهرها؟ إذا كان هذا النصوص صادر عن علم وعن صدق وعن نصح وعن فصاحة، فلماذا لا تجريها على ظاهرها؟ ولماذا لا تقول بمدلولها وموجبها؟ قال: فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى نفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالفه، لا معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ يعني كيف تتجرأ وتقدم وتتشجع على إنكار الصفات ولم تتشجع على إثباتها كما جاءت النص؟ النصوص جاءت واضحة جلية في الكتاب والسنة، فلماذا لا يكون عندك إقدام على قبولها وإقرار بها، ولماذا تجرؤ على مخالفتها؟ السني والسلفي يقول بما تدل النصوص: وجاء ربك وقال آمنت بهذا، جاء ربك يعني جاء ربك، آمنت وسلمت. الرحمن على عرش استوى يقول آمنت وسلمت، الرحمن على عرش استوى أثبت الاستواء لله جل وعلا. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول آمنت بأن الله جل وعلا يدين حقيقي يدين عملا بظاهر النص. هكذا يقول، هكذا يقول السني المتمسك بمذهب السلف وهو سائر مع النص. فلماذا يتشجع المعطل إلى إنكار ما أثبته الله وأثبته الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومر معنا أن خبر الله ورسوله توفق فيه عوامل قبول الخبر الأربعة، يعني عوامل قبول الخبر قد توفرت في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فخبر الله صادر عن علم وعن صدق وعن نصح وعن بيان، فذلك خبر النبي عليه الصلاة والسلام صادر عن علم وعن صدق وعن فصاحة وعن بيان. طيب، يقول هنا المؤلف: أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبت المرسلين؟ السير على نهج السلف الصالح هو أسلم لحجتك أمام الله جل وعلا. تقول: أنا أقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أقول ما قاله الله جل وعلا، أقول ما قاله الله. فإذا قال الله تعالى بإثبات صفة فإني أقول بها، ولا أقول ليس المراد كذا بل المراد كذا وكذا، وإنما أنا سائر مع النص أدور ما حيث دار. طيب، إذن المعطل مجازف، يجازف ويغامر، يجازف ويغامر وينكر ما ثبت من النصوص ويتجرع على تعطيل النصوص. طيب، هذا هو الوجه الخامس. الوجه السادس والأخير في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، يعني يلزم على مذهب المعطلة لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، يعني إذا فسد اللازم دل على فساد الملزوم، يلزم عليه لوازم باطلة. طيب، ما هذه اللوازم الباطلة؟ نلخصها فيما يلي: اللازم الأول من اللوازم، من اللوازم على قول التعطيل، يلزم من التعطيل وصف القرآن بأنه يدل على الكفر، أو القول بأن ظاهر القرآن الكفر بالله، هذا لازم. يعني يلزم من قول المعطلة أن يكون ظاهر القرآن كفرا. كيف ذلك؟ يلزم من قول المعطلة ومن مذهب أهل التعطيل أن يكون ظاهر القرآن كفرا. طيب، كيف ذلك؟ أيوة، خالد، لا أوضح من كده. أيوة، صدق. لأن المعطلة يعتقدون أن ظاهر القرآن تشبيه، هو التشبيه. طيب، ثاني والتشبيه حكم ماذا؟ كفر. هذا هو، هم يرون أن ظاهر النص التشبيه، يقولون ظاهر النص التشبيه. طيب، ما حكم التشبيه؟ ما حكم تشبيه الله بخلقه؟ كفر. إذن الخلاصة ظاهر القرآن كفر، يعني هذه مقدمة ونتيجة، مقدمتان ونتيجة. قالوا ظاهر النص التشبيه. طيب، التشبيه يساوي الكفر، التشبيه يساوي ماذا؟ الكفر. إذن النتيجة ما هي؟ ظاهر القرآن الكفر. هذه معادلة بسيطة وسهلة، معادلة بسيطة وسهلة. قولون ظاهر النص والتشبيه. طيب ما حكم التشبيه؟ حكم أنه كفر. إذن ظاهر القرآن هو الكفر، وهذا لازم، باطل يلزم على قول التعطيل. قال نعيم حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه أو رسوله تشبيها. من شبه الله بخلقه فقد كفر بالله. إذن التشبيه كفر. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما بذلك، كما يقول أشعرية: كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ضرب تنزيه، كل نص أوهم هذا الكلام خطأ. يعني هل القرآن والسنة يوهم التشبيه؟ إيه التشبيه؟ لو كان القرآن موهما للتشبيه لكان القرآن موهما للكفر، لأن التشبيه كفر. يعني كل نص أوهم الكفر أوله أو فوض ضرب تنزيه، هذا لا يقوله عاقل. إذن هذا لازم من لوازم إبطال، من لوازم الباطل التي تبطل مذهب المعطلة. اللازم الثاني ملخصه أن القرآن لم يبين الواجب في الصفات، أن القرآن الكريم لم يبين الواجب اعتقاده في الأسماء والصفات، وإنما ترك ذلك إلى عقول البشر. معنى القرآن لم يبين الواجب الصفات، فمن أين يعرف الإنسان أن معنى قوله تعالى استوى استولى إذا القرآن لم يبين ذلك؟ يلزم التعطيل أن القرآن الذي أنزله الله تعالى نورا وهدى وتبيانا وشفاء ونورا وضياء وهداية، أنه لم يبين للناس ما يجب اعتقادهم بأسماء الله وصفاته، وإنما ترك ذلك موجودا إلى العقول، إلى عقول البشر، يثبتون ما يرون وينكرون ما يشاءون، وهذا واضح مطلق. إذا يلزم من التعطيل، يلزم منه أن يكون القرآن لم يبين، أو اتهام القرآن بعدم البيان في باب الأسماء والصفات، يعني القرآن ما هو واضح، يعني القرآن في الأسماء والصفات ما واضح. حتى يتضح لابد أن يرجع إلى عقول أهل كلامه وهؤلاء المعطلة، هذا لازم باطل. ده اللازم الثاني. اللازم الثالث يلزم من التعطيل اتهام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح بالقصور أو التقصير في بيان الواجب في الصفات. وثاني يلزم من التعطيل اتهام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابته وسلف الأمة وأئمته بالقصور أو التقصير، أنهم كانوا قاصرين، يعني جهلوا الحق والواجب في الصفات، أو مقصرين علموا ولكنهم قصروا في بلاغه وبيانه، هذا كله باطل. معناه الصحابة ما كانوا عارفين الأسماء والصفات، أو كانوا عارفين لكنهم كتموا ذلك، هذا لازم باطل. واضح إخوان؟ يلزم من التعطيل اتهام النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح والصحابة والسلف الصالح بالقصور أو التقصير، إما أن يكونوا قاصرين جهلوا الحق ولهذا لم يقولوا به، أو مقصرين عرفوه لكن كتموه لهوى عندهم، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل. فالسلف الصالح هم أهل الحق. هذا اللازم الثالث. ولأن السلف الصالح لم ينقل عن واحد منهم نقل واحد في التعطيل، إذا كان التعطيل هو الحق فلماذا لم ينقل عن السلف الصالح؟ إما أن يكونوا قاصرين عن معرفته، أو مقصرين عرفوه ولكن لم يقولوا به وإنما كتموه. وكلا أمرين باطل، وكلا أمرين باطل. رابع من اللوازم، والرابع هذا شبيه باللازم الثاني لكن ملخصه إلغاء المرجعية، مرجعية الكتاب والسنة والاعتماد على العقول المطيرة. إلغاء يلزم من التعطيل إلغاء مرجعية الكتاب والسنة. المرجع هو ليس كتاب والسنة، المرجع هو العقل. إذا كان العقل حاكم على النقل إذا ألغي النقل. يلزم من التعطيل إلغاء مرجعية الكتاب والسنة والاعتماد على العقول المطيرة المتناقلة. فلا شك أن هذا من أبطل الباطل، هذا من الباطل بمكانه. ولهذا يقولون أهل التعطيل إذا خالف العقل النقل قدم العقل على النقل، يقدمون العقل على النقل. المعطل عندهم العقل حاكم على النقل، فإذا خالفت عقولهم نصا قدموا عقولهم على النص، وهذا من باطل أو من أبطل باطل. بل النقل هو الحاكم والعقل محكوم، والعقل لا مجاله في باب الغيب. وإنما مثل العقل مع النقل كمثل العين مع ضوء الشمس. العين مع ضوء الشمس، العين لا ترى إلا إذا سلط الضوء على الشيء فتراه. كذلك العقل في باب الغيبيات لا يرى إلا إذا سلط نور الوحي على ذلك الأمر. الإنسان لا يعلم بعقله الغيبيات إلا إذا سلط نور الوحي فانجلى الأمر فيعلم حينها العقل الشيء أو يعلم بالشيء. متى يعلم به؟ إذا جاء الوحي. قبل الوحي لا يعلم. عندما الثلاثة يتخبطون في الغيبيات تخبطا عظيما، يتكلمون في الإلهيات وفي النبوات وفي الغيبيات والسمعيات كلاما، يتخبطون فيه لأنهم فقدوا نور الوحي. الإنسان مهما كان ذكيا وذا عقل كبير وفهم واسع لا يمكن أن يخوض في باب الغيبيات، لا يمكن. فلو سئل أعقل الناس ما الذي يكون، ما الذي فوق السماء الأولى؟ كذب بعلمك، بعلمك وبفكرك ورينا مثل السماء الأولى بعدها في شنو؟ لا تستطيع. ورينا السماء الأولى بعدها كيف أن الله هو، كيف تخيل الوضع هنالك؟ لا تستطيع. يعني فكيف يصل إلى صفة الله جل وعلا؟ هذا لازم الرابع، ونصده إلغاء مرجعية الكتاب والسنة والاعتماد على العقول المضطربة المتناقضة. الخامس، يلزم من التعطيل جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يلزم من التعطيل جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، يعني ربنا يثبت حاله وينفيها. ربنا يثبت كله ينفي، يعني يقول الله تعالى وجاء ربك يقول لا ما جاء ربك، ينزل ربنا يقول لا ما ينزل ربنا، بل يداه ليس له يدان، استوى ولا مستوى، يعني معارض. جواز نفي ما أثبته الله لنفسه يلزم من التعطيل ذلك، تجويز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أبطل الباطل، وهذا من أدلة إبطال المجاز. ومن أبطل علامات المجاز عند القائلين به صحة نفي ما أثبته، صحة نفي ما كان فيه المجاز. وهذه المسألة لا نريد أن نطيل فيها كثيرا، لكن نذكر فيها تعليقا يسيرا. نعرف المجاز والحقيقة، يعني أهل البلاغة والمتأخرين المتأخرون منهم قالوا كلام قسمان، حقيقة ومجاز. ما الحقيقة؟ قالوا الكلام، قالوا الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، استعمال اللفظ فيما وضع له دي الحقيقة. طيب والمجاز ما هو؟ قال المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. قالوا سمع الله في غير موضع لهم. طيب هذا المجاز هل هو ثابت في القرآن الكريم أم ليس بثابت؟ في الناس فيه أقوال، منهم من قال بثبوته في القرآن، ومنهم من قال بأنه لا وجود له في القرآن الكريم، وهذا هو القول الأصح، ليس في القرآن مجازا، وإن كان قال ببعض العلم، لكن الصواب أنه ليس في القرآن مجازا. لماذا؟ لأن المجاز يجوز نفيه، المجاز يجوز نفيه، ويكون النافي صادقا ومحقا في ذلك النفي. المجاز يجوز نفيه، ويكون النافي صادقا في نفيه. وليس في القرآن شيء يجوز نفيه، ويكون النافي صادقا في ذلك النفي. وبالتالي لا مجاز في القرآن الكريم، لا مجاز في القرآن. يعني مثلا في المجاز عندما يقولون لو قال قائل محمد أسد، أي شجاع، محمد أسد، يأتي آخر يقول محمد ليس بأسد، محمد إنسان من بني آدم ليس بأسد، فيقول النافي محق في نفي، فيقول المجد أنا لم أعني أنه أسد يعني حيوان فترس، إنما أردت بذلك أنه شجاع من الأقدام وجريء إلى آخره. على كل النافي يكون نفيه صحيح. طيب هل في القرآن شيء يجوز نفيه ويقول النافي محق في نفي؟ لا. يا رب قال وجاء ربك، يقول لا ما جاء ربك، كلامه صح. الله يقول وجاء ربك، يجي واحد يقول لا ما جاء ربك، يكون كلامه صح؟ لا يمكن. فليس في القرآن ما يجوز نفيه. وقد ألف العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كتاب سماه منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز، وفند فيه كل شبهات، كل شبهات قائم المجاز. أمر لك جناحكم أخذ ضم جناح الذل من الرحمة، واسأل القرية التي كنا فيها والعير تغولنا فيها. قال هذا كله كلام حقيقي ليس مجاز. ثم أيضا سؤال لقائل المجاز، من الذي يحدد أن العرب استعملوا هذا اللفظ ها هنا حقيقة وها هنا مجازا؟ من الذي يحدد، من الذي يحدد أن هذا اللفظ هنا حقيقة هنا مجازا؟ على سبيل المثال العين، هذه العين هل هي في الإنسان العين الباصرة هل هي حقيقة مجاز؟ هي ولا مجاز؟ حقيقة. طيب عين الشمس هل هي حقيقة مجاز أو عين الماء؟ عين الماء هل هي مجاز الحقيقة؟ برضو حقيقة، كذلك حقيقة عين الماء حقيقة في الماء، وعين الشمس أيضا حقيقة، كل هذه حقيقة. فمن الذي يقول إن هذا الاستعمال هنا حقيقة هنا مجاز؟ هذا هو التحكم. فالعرب تستعمل اللفظ الواحد تستعمله في أكثر من استعمال، يكون هنا حقيقة هنا حقيقة. طيب القرية، العرب استعملوا في القرية يستعملونه في السكان في المساكن، فيقول هنا حقيقة وهنا حقيقة حسب السياق. واسأل القرية ليس لها قرية حسب السياق، إنهم مملكو أهل هذه القرية يعني أهل تلك المساكن والبيوت، فهنا حقيقة وهنا حقيقة، فلا يقال إنها هنا حقيقة وهنا مجاز، بل هي حقيقة في كلا الموضعين. إذن العرب يستعملون هذا في هذا وهذا، يستعملون هذه الإطلاقات في هذا وهذا. ثم إن المجاز لم يكن معروفا عند السلف المتقدمين، إنما ظهر متأخرا، يعني قول المجاز لم يقل به الصحابة ولا التابعون، إنما ظهر هذا الاصطلاح متأخر، هو اصطلاح حادث متأخر ليس قديما، إنما هو اصطلاح متأخر حادث. طيب قول الله جل وعلا ومن كان في هذا، من كان في هذا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، وقال هل العام هنا حقيقة مجازي؟ نقول عمى حقيقي، عمى البصير عمى حقيقي، وعمى البصر عمى حقيقي، والدل على أن عمى القلوب عمى حقيقي قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأثبت الله جل وعلا أن القلب يعمى، وأن عمى القلب هو عدم رؤيته الحق وعدم اتباعه إياه، هذا عمى حقيقي. كما يذكر بعضهم أن بعض القائلين بالمجاز ناظر أو جاد الشيخ ابن باز وهذه أحسبها خرافة ليس لها حقيقة، فقال له الشيخ ابن باز ليس مفهوم المجاز، قال إذا كان ليس مفهوم المجاز فأنت في الآخرة أعمى، قول تعالى وما كان في هذه أعمى فهو الآخرة أعمى وأضل سبيلا، فهذا قصة مكذوبة ليس لها، لا أظنها تصح، لا أظنها تصح أو تثبت. فالعمى الحقيقي هو عمى القلب، والمراد في آية سورة الإسراء عمى القلب، وعمى القلب هو عمى حقيقي بل هو أشد أنواع العمى وأشد من عمى البصر عمى البصيرة. مثال آخر قول الله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، زعم بعضهم أن رجلا أو عالما قال بالمجاز فقال له آخر إن كان قال به في المجاز، فقال له إن كنت ترى أنه لا مجاز فأعطني ريشة من جناح الذل، أعطني ريشة من جناح الذل، وأظن أنه بهذا قد أفحمه. والجواب سهل وبسيط، ليس كل جناح يحتوي على ريش، ليس كل جناح فيه ريش، قل له أعطني ريشة من جناح موسى أعطيك 10 ريشات من جناح الذل، يديك 10. قال تعالى لموسى واضمم إليك جناحك من الرهب، واضمم إليك جناحك من الرهب، قل له شو جناح موسى عليه السلام دي منه ريشتين أنا بديك هنا 2 ب10. الجناح يطرى على اليد، اليد والعضد كل سمى جناح، سمى هذا جناح. فقوله تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب يعني أضم إليك يدك وساعدك وساعدك وعرضك إليك. وقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل يعني جناح متصل بالذل، وهذا حال البار بوالديه أنه يخفض يديه، وأما العاق فماذا يصنع؟ ينفض يديه. تجد العاق دائما في ضجر وفي احتجاج، يرفع يديه دائما في إشارة إلى العقوق، لكن البار يضمن يديه برا واخفض لهما جناح الذل يعني الجناح المتصل بالذل. قالوا أيضا قول تعالى جدار يريد أن ينقضه فأقام، قالوا هذا مجاز، قلنا لهم ليس مجاز بل إرادة حقيقية، ما المانع، ما المانع أن يريد الجدار أن ينقضه؟ أثبت الله له إرادة، كما أثبت للحجر تسبيحا والجبل خشوعا، وأثبت للجمادات خوفا من الله جل وعلا، قالت أتينا طائعين فأبينا نحن وشفقنا منها، وكما قال عليه الصلاة والسلام جبل أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه، فأثبت الجبل حبا وهو شعور. لا مانع يريد، يريد أن نعم يريد ينقض الجبل، يريد أن ينقض. وأيضا في اللغة تطرى الإرادة على مقاربة الأمر، يريد يعني يكاد، يكاد أن يقر، كما في قول الشاعر في مهمهم قلقت به هاماتها قلق السهام إذا أردنا نضولا، قلق السهام إذا أردنا نضولا، أردنا يعني قاربنا وأوشكنا على الخروج أو النضول، يريد نعم يريد، يريد على حقتها. نسوا الله فنسيهم، النسيان هنا ليس بمعنى الذهول عن شيء بل بمعنى الترك، نسيهم يعني تركهم، نسوا الله فنسيهم أي تركهم، فإن الله جل وعلا لا ينسى وما كان ربك نسيا، في الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى، إذن الله جل وعلا منزه عن النسيان. طيب ما المراد بقوله فنسيهم أي فتركهم، فتركهم سبب معنى الترك. طيب إذن هذه اللوازم الباطلة في أو التي تلزم على مذهب أهل التعطيل، يلزم من ذلك هذه اللوازم الفاسدة، وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم، فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ثم ذكر هنا طوائف من التعطيل، قال هم إنما أهل التعطيل من طرد قاعدهم بجميع الصفات، مثل من؟ مثل المعتزلة، أو تعدى إلى أسماء أيضا مثل من؟ الجهمية. المعتزلة ينكرون الصفات كلها، والمعتزلة زادوا على إنكار الجهمية، زادوا على إنكار الصفات إنكار الأسماء. والأشاعرة تناقضوا، أثبتوا بعض الصفات دون بعض، ومنهم من تناقضوا أو من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوا بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوا بحجة أن العقل ينفيه. الأشاعرة عندهم سبع صفات يسمونها صفات المعاني، وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام، حي عليم قدير والكلام وله إرادته كذلك السمع والبصر، سبعة صفات. قالوا العقل يدل على هذه الصفات، قالوا العقل يدل على أن الله تعالى حي لأنه واهب للحياة، إذن هو حي. والخلق يدل على القدرة، كون الخلق يدل على قدرة، ويدل على ذلك على العلم، وكون خصص المخلوقات بأن هذا يمشي وهذا يطير وهذا يسبح في الماء وهذا طويل وهذا قصير، هذا يدل على الإرادة. وقوله تعالى وهب السمع والبصر للإنسان، هذا يدل على أنه سميع وبصير. وكذلك أثبتوا الكلام بالعقل ودقه عند هذا الحد، وعطلوا بقية الصفات. فيقال لهم لماذا عطلتم بقية الصفات؟ قالوا أن العقل لا يدل عليها. طيب مثل ماذا؟ مثل الرحمة. قالوا الرحمة، فأثبتنا الرحمة فإن الرحمة تدل على الرقة وعلى اللين، وهذا يستلزم النقص، الرقة واللين وضعف القلب. قالوا هذا لا يليق بالله تعالى. طيب ما تأويل النصوص التي فيها الرحمة؟ قالوا هي إرادة الإنعام والإحسان، إرادة الإنعام والإحسان. وقال لهم طيب يرد على الرحمة على إرادة مثل ما يرد على الرحمة. إذا قلتم إن الرحمة تستلزم الرقة والميل، رقة قلب وضعفهم، فإرادة تستلزم ميل القلب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر، إرادة تستلزم ذلك. قالوا لا، هذه إرادة التي تستلزم ميل القلب هذه بالنسبة للمخلوق، أما عند الخالق فهي كما يليق بالله جل وعلا. فيقال لهم وكذلك الرحمة التي تستلزم الضعف واللين هذا في حق المخلوق، وأما في حق الخالق فرحمته تليق بكماله وجلاله. أيضا قالوا الغضب، الله تعالى لا يصب بالغضب. لماذا؟ قالوا الغضب هو غليان دم القلب، طلب الانتقام. طيب ما تأويل النصوص عندكم؟ قالوا غضب يعني أراد الانتقام. فقال لهم الإرادة هي من القلب لجلب النفع ودفع ما يضر. قالوا لا، هذه إرادة المخلوق. وقالوا وكذلك ذاك غضب المخلوق، ذاك برضه غضب المخلوق. إذن يلزمهم أن يقولوا فيما نفوا مثل ما قالوا فيما أثبتوا، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. سيأتي إن شاء الله الكلام أوضح ذلك في الحموية، في الرسالة أو تلخيص الحموية. لكن الأشاعرة تناقضوا، الأشاعرة تناقضوا، أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها، أثبتوا البعض بحجة العقل أثبته ونفوا البعض بحجة العقل نفاه. ويمكن إثبات ما نفوه بعقل أيضا، ويمكن أيضا إلزام بنفي ما أثبته. لذلك الأشعرية هم ما بين المعتزلة وأهل السنة في حيرة. المعتزلة عطلوا الصفات كلها، عطلوا السمع والبصر، حتى السبع اللي قلتها الأشعرية عطلوا، قالوا أهل السنة أثبتوا الصفات، الأشعرية أخذوا بعض الصفات وعطلوا البقية. فلما يناظر الأشعرية السني يقول له السني: يا أشعري، لماذا عطلت هذه الصفات؟ يقول: لأنها تدل على التشبيه. طيب لماذا ثبت هذه الصفات السبعة؟ هل إثبات الصفات السبع إلا التشبيه؟ يقول: لا. يقول: إذن قل فيما نفيت ما قلت فيما أثبت، ما قلت فيما أثبت. كذلك الصفات التي نفيتها قل إنها ثابتة بلا تشبيه. ده السلفي يقول أشعري: إذا عندك سبع صفات أثبتها والباقي عطلت. طيب ليه أثبت هذه الصفات؟ أو هل إثبات هذه السبع صفات يستلزم التشبيه؟ يقول: لا، ولا بطل، بل الصفات إثباتها لا يستلزم التشبيه. واضح دي؟ يعني يقول السني الأشعري: طالما أثبت سبع صفات بلا تشبيه أثبت الباقي بلا تشبيه. السبع دي تكون تشبيه؟ لا، خلاص نفس الكلام يقوله هنا، أثبته بلا تشبيه. يأتي المعتزلي من جهة أخرى لأشعري ويقول له: لماذا نفيت هذه الصفات غير السبع؟ يقول: لأن إثباتها يستلزم التشبيه. ولو السبع ذكر ما برضه السبع ذكر زاد إثبات يستلزم التشبيه، لحق السبع ذكر بالباقي. فيقع بين مطرقة أهل السنة وسندان المعتزلة، هؤلاء من طرف وهؤلاء من طرف. فلم يعطل ويلحق بالمعتزلة، ولم يثبت ويلحق بأهل السنة، شال مصنعين ومصنعين، أو شال بعضا من الإثبات وكثيرا من التعطيل. وبعد إذن الأشاعرة تناقضوا في الصفات، فلم يثبتوا كأهل السنة ولم يعطلوا التعطيل الكامل كما فعلت المعتزلة، بل تناقضوا. وكل يحتج عليهم، كل يحتج عليهم بحجته وهم طلعون حقا. طيب نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونكمل هذه الفقرة بعد صلاة العصر، ونبدأ في الباب الرابع شبهات الجواب عنها، وإن شاء الله ليست كثيرة، ونقولها المشاهد الله تعالى في قبيل صلاة العشاء.